أعلمك أولا أني أحبك في الله وأرجو أن تدعو لي بالهداية والصلاح. أما سؤالي فهو: توجد مشكلة بيني وبين أبي منذ ما يقارب الثمانية شهور، وهو لا يكلمني ولا يدخل بيتي ولا يحب الاجتماع بي في مكان واحد، وقد حاولت جاهدا أن أستسمح منه ولكنه يرفض ذلك، وإلى آخره. ثم قال: أرجو منكم توجيهي إلى الفعل الصحيح وجزاكم الله خيرا. لا، ما حدد المشكلة. أخي في الله، اتق الله في أبيك واكتسب رضا الله جل وعلا في رضا أبيك عنك، وإن استطعت ألا تنام الليلة إلا وقد رضي عنك فافعل، فالزم رجله وابكي عنده واخذ له جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمه كما رباني صغيرا. فإن قبل توبتك وقبل عذرك فإن الله يتوب عليك، وأما إذا أمسى عليك ساخطا وأنت عاق له والعياذ بالله فإني أخشى عليك من نقمة الله. ثمانية أشهر وأنت محروم من بر الوالدين ورضوان الله جل جلاله. مهما كانت الأمور ينبغي أن تكون ذليلا مع الوالد والوالدة، وينبغي أن يتسع صدرك وأن ينشرح صدرك لمقابلة إساءته بالإحسان، خاصة عند المشيب والكبر، فقابل إساءته بالإحسان وأذيته بالصفح والغفران، واشمله بالعطف والبر والإحسان، لعل الله أن يجعل ذلك موجبا لك لدخول الجنان. اتق الله في والديك وأقبل على أبيك والزم رجله وابكي عندها، لعل الله جل وعلا أن يكتب لك رحمة في هذه الليلة بتوبته ومغفرته لك. وإن كان هو المسيء وإن كان هو الظالم فما عليك إلا أن تصبر على ظلمه وأن تصبر على إساءته وأن لا تقابل ذلك بالعقوق، فلعله إذا نظر منك كمال الخشوع وكمال الذلة أن يرق قلبه. فإن الوالد مهما بغى ومهما كانت فيه الشدة والعنف فإنه إذا رأى دموع الولد لا بد وأن يحن. قال صلى الله عليه وسلم: لما ذرفت عيناه على ابنه إبراهيم قيل له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالله أسكن في قلوب الوالدين رحمة خفية، فإن كنت ترى منه الشدة والقسوة فذلك لا ينفره منك، لا ينفرك منه، ولكن اصبر عليه، فلعل هذه الشدة والقسوة داخلها قلب رحيم، ولعل داخلها أن يكون القلب الذي فيه الحنان والعطف إذا رآك بصفة فيها بالغ الذلة. أما أن تنقطع عنه فتصرم حبال الود بينك وبينه، فتصبح كأنك بلا أب، محروما من بر الوالدين 8 أشهر. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يرحمك برحمته وأن يتوب على ما قدمت من هذه الإساءة العظيمة. أقبل على والديك من هذه الساعة وأنت تجتهد في بره وتلزم رجله، وإن طردك وإن امتنع من توبته عليك فاردد عليه والزم بابه، وأظهر له من الخشوع والذلة ما يفتر قلبه لك، فإنك إن فعلت ذلك فذلة تصيب بها كرامة ومهانة تصيب بها عزة، وذلك خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. ولعل الله أن يجعل هذه الغربة التي بينك وبين أبيك من هذه المدة الطويلة سببا في عمق المحبة إذا رجعت إليه، فكم من صحبة كملت بعد العداوة. والله تعالى أعلم.